قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي وموسى بن عبد الرحمن قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كانت يمين يحلف عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ومقلب القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كتاب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، ويراد بها الحلف، وإنما قيل للحلف يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيد الآخر، وأخذ بيمين كل واحد أخذ بيمين الآخر لتوكيد ما حصل التحالف عليه والإقسام عليه من الجانبين. وفي الشرع هي توكيد الشيء بذكر اسم الله أو صفته، بذكر اسم لله عز وجل أو صفة من صفاته، توكيد الشيء المحلوف عليه بأن يذكر عنده توكيدا اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله. اسم من أسماء الله بأن يقول والله والرحمن والرحيم، أو صفة من صفات الله كأن يقول وحياة الله وعزة الله وجلال الله وكبرياء الله وغير ذلك. والحلف إنما يكون بالله عز وجل، أي بأسمائه وصفاته، ولا يكون بغيره، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي سيأتي جملة منها. وأما النذور فهي جمع نذر، وقيل في تعريفها، أي تعريف النذر، إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر، إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر، يعني كل إنسان يوجب على نفسه أمر ليس بواجب عليه إذا حدث أمر من الأمور، بأن يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي كذا وكذا، فهو يجب على نفسه شيئا بحدوث أمر من الأمور، أي أن النذر متعلق بحدوث شيء. واليمين لا ينبغي امتهانها والتساهل فيها والاكثار منها، بل الإنسان يعظم اليمين بالله عز وجل ولا يأتي بها إلا عند أمر يقتضيها. أما أن تكون سهلة هينة لا يتكلم الإنسان إلا باليمين ولا يذكر شيئا إلا باليمين، فإن هذا من التساهل باليمين. وقد جاء عن سلف هذه الأمة أنهم كانوا يعودون أبناءهم على عدم الاستهانة بأمر اليمين، كما جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال: كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار، كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار، يعني يريدون منهم أن يحترموا أسماء الله عز وجل وأن لا يستسهلوها وأن لا يجعلوها مبذولة في أي أمر من الأمور، وإنما تكون عظيمة وعظيمة في نفوسهم، شأنها عظيم ليس بالأمر الهين، يؤتى بها حيث يحتاج الأمر إلى ذلك، وسواء كان ذلك باستحلاف أو بغير استحلاف، لأنه لا يلزم أن تكون اليمين لا تأتي إلا باستحلاف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحلف على بعض الأشياء بدون استحلاف، ولكن الذي لا ينبغي هو الاستهانة بأمر اليمين، وكون أمر اليمين يكون هينا على الإنسان يقسم كيف شاء دون أن يكون هناك تعظيم لاسم الرب، وأنه لا يذكر إلا عند الحاجة إليه. أما النذر فإنه منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، وذلك أن الإنسان إذا أراد أن ينفق وأراد أن يتصدق فلتكن صدقته لله عز وجل ابتداء دون أن تكون معلقة بشيء. وتعليقها بالشيء يمكن أن يكون هينا على الإنسان عند النذر، ولكن عند التنفيذ يختلف الأمر فتجده يندم ويعني يتلكى ولا تنشرح نفسه ولا ينشرح صدره ويرتاح باله لتحقيق ذلك الشيء الذي نذره، بل يخرجه كاره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل يلزم نفسه بشيء ثم يلزمه الوفاء، وهو إن كان منهيا عنه إلا أنه إذا أتي به تعين الوفاء به إذا كان طاعة، وإذا لم يكن معصية. إذا كان طاعة فإنه يتعين الوفاء به ويجب الوفاء به، لأنه أوجب على نفسه أمرا ليس بواجب عليه فيجب بسبب إيجابه على نفسه، لكونه أوجب على نفسه ما ليس بواجب عليه لتعليقه ذلك الذي أوجبه بحدوث أمر. وإذا حدث الأمر وحصل الأمر بأن يقول إن شفى الله مريضي فأتصدق بكذا، فإنه يتعين عليه إذا حصل الشفاء أن يخرج هذا المقدار الذي نذره لله عز وجل. ويأتي في كتب الحديث وكتب الفقه كثيرا الجمع بين الأيمان والنذور، يجمع بينها في كتاب واحد، وذلك للتناسب الذي بينها، لأن الكل فيها التزام، والكل فيها والنذر أيضا يعني في بعض أحواله تكون الكفارة كفارة يمين. النذر كما جاء في بعض الأحاديث تكون الكفارة فيه كفارة يمين، ففيه تناسب وتشابه بين الأيمان والنذور، ولهذا يجمع العلماء بين هذا وهذا في كتاب واحد كما فعل النسائي حيث قال كتاب الأيمان والنذور، وكما فعل البخاري وغيره وغيرهما من أهل العلم في كتب الحديث وكتب الفقه. ثم أورد النسائي جملة من الأحاديث تتعلق بالقسم بالله عز وجل وما يقسم به، وأقسام النبي عليه الصلاة والسلام تأتي على أوجه، منها ما أورده النسائي أولا في أول الباب أول الكتاب أنها كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها أن يقول لا ومقلب القلوب. لا ومقلب القلوب يعني أنه عندما ينفي شيئا فيقول لا ومقلب القلوب، يحلف على النفي، يحلف على النفي نفي الشيء. فكانت يمينه عليه الصلاة والسلام التي يحلف بها أي في بعض الأحوال لا ومقلب القلوب، وهذا يعني فيه فعل من أفعال الله عز وجل كونه يقلب القلوب كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء ويحولها من حال إلى حال، فينقلها من الهداية إلى الضلالة ومن الضلالة إلى الهداية، والله تعالى يفعل ما يشاء فهو يقلب القلوب كيف يشاء. وقد جاء أن القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن، بين أصبعين من أصابع الرحمن، والمقصود أن هذه البينية ليس المقصود بها المخالطة والاتصال، بل هو من جنس قول الله عز وجل والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فاستحابوا بين السماء والأرض، ولا يلزم من مماسة الأرض ولا مماسة السماء. فكذلك كون القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يعني لا يلزم منه أن تكون مخالطة وأن تكون يعني متصلة، كما أن السحاب الذي يكون بين السماء والأرض يكون ليس متصلا بالسماء ولا متصلا بالأرض، ليس مماسا للسماء وليس مماسا للأرض، وإنما يكون بينهما. فهذه بينية لا تقتضي اختلاط واتصال، فهذه يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن اليمين التي كان يحلف بها رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ومقلب القلوب، وأكثر ما كان يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول والذي نفسي بيده، أو والذي نفس محمد بيده، هذا أكثر ما كان يحلف به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحاصل أن اليمين إنما تكون بالله عز وجل بلفظ الجلالة أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه سبحانه وتعالى، ولا تكون بغير ذلك، ولا تكون بغير ذلك، لا تكون بأي مخلوق. والله عز وجل بذاته وصفاته بأسمائه وصفاته هو الخالق، ومن سواه مخلوق. فمن حلف بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته فهو حالف بالله، ومن حلف بغير أسماء الله وصفاته فهو حالف بغير الله، لأن الله تعالى بذاته وصفاته وأسمائه الخالق ومن سواه مخلوق، فالحلف بالله وحده ولا يكون بغيره. والإسناد قال أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي. أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. وموسى بن عبد الرحمن. وموسى بن عبد الرحمن المسروقي وهو ثقة، أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه. أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن محمد بن بشر. عن محمد بن بشر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن عقبة. عن موسى بن عقبة المدني وهو ثقة إمام في المغازي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سالم. نعم. سالم. عن سالم ابن عبد الله بن عمر وهو ثقة تابعي ثقة من الفقهاء المدينة، في فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، صحابي جليل، هو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عباس، وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذين هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة. قال الحلف بمصرف القلوب. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن عباد بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي يحلف بها لا ومصرف القلوب. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى، وهي أن يمين النبي صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها يعني أحيانا لا ومصرف القلوب، وهي مثل الرواية السابقة لا ومقلب القلوب، تقليب القلوب من حال إلى حال وتصريفها من حال إلى حال كيف يشاء، هذا من أفعال الله عز وجل. نعم. أسناد. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله. أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله وهو النيسابوري الذهلي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن محمد بن الصلت. عن محمد بن الصلت المكي وهو صدوق يهم، وهو صدوق يهم، أخرج حديث البخاري والنسائي. عن عبد الله بن رجاء. عن عبد الله بن رجاء المكي. نعم. عبد الله بن رجاء المكي وهو ثقة، أخرج حديثه صدوق البخاري. ثقة أخرج أيوه. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عباد بن إسحاق. عن عباد بن إسحاق ويقال له عبد الرحمن بن إسحاق، وهو صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة فقيه مكثر من الرواية، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سالم عن أبيه. عن سالم عن أبيه وقد مر ذكرهما. قال الحلف بعزة الله تعالى. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الفضل بن موسى قال حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال اذهب إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فنظر إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره، فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد، قال اذهب فانظر إلى النار وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، فرجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد، فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال ارجع فانظر إليها، فنظر إليها فإذا هي قد حفت بالشهوات، فرجع وقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. ثم ورد النسائي الحلف بعزة الله، والعزة هي صفة من صفات الله عز وجل، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بعزة الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وجاء في هذا الحديث الذي يحكيه عن جبريل أنه أقسم بعزة الله فقال وعزتك، يخاطب الله عز وجل. أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الله عز وجل لما خلق الجنة والنار قال لجبريل اذهب إلى الجنة وانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها، فذهب إليها ورجع وقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ما دام أنها على هذا الوصف كل يطمع فيها وكل يحرص عليها ولا يبقى أحد إلا وقد دخلها، فأمر بها فحفت بالمكاره، ثم قال له ارجع إليها وانظر لما أعددت لأهلها فيها، فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد، يعني أن أن أن أن أن أنها بعدما حفت بالمكاره وصار العمل الموصل إليها شاقا ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مجاهدة للنفوس، فإن الوصول إليها ليس بالهين، ولهذا يحتاج من يكون من أهلها إلى أن يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس. ثم إنه قال له اذهب إلى النار وانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها، فذهب وإذا بعضها يركب بعضا من شدة هولها وعظيم ضررها وخطرها، ثم رجع وقال وعزتك لا يسمع بها لا يدخلها أحد. نعم. وعزتك لا يدخلها أحد. وعزتك لا يدخلها أحد، يعني لشدتها ونفرة الناس منها وعظم شأنها. ثم أمرها بها فحفت بالشهوات، أمر بها فحفت بالشهوات، فذهب قال اذهب إليها وانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها، فرجع وقال فذهب وقال وعزتك لا ينجو منها أحد إلا دخلها، لا ينجو منها أحد، يعني بسبب الشهوات التي يعني تستميل الناس ويتجهون إليها ولا يفكرون بالعواقب، فينتهي بهم الأمر إلى أن يقعوا في الهاوية. ولهذا جاء في بعض الأحاديث الثابتة في الصحيحين حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وجاء حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات، يعني أن الطريق الموصل إلى الجنة فيه مشقة ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى احتساب الأجر عند الله عز وجل، وأن الإنسان يجاهد نفسه. فمن أمثلة ذلك كون الإنسان يكون في الشتاء مثلا يعني مستغرق في النوم وطاب له الفراش وفي مكان دافئ وتحت غطاء ولا يحس بشيء من البرد، مع أن البرد موجود يعني في خارج المنزل لكنه في مكان دافئ، فيسمع حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، فيهب من هذا الذي هو مرتاح إليه ويعلم أن ما يدعى إليه خير مما هو متلذذ فيه، لأن قول مؤذن الصلاة خير من النوم يعني هذا النوم الذي أنت مطمئن إليه ومرتاح فيه ومنشرح الصدر وهادئ البال، هذا الذي تدعى إليه خير من الذي أنت فيه. الصلاة خير من النوم، فيهب من فراشه ويقوم ويتوضأ، وقد يكون الماء باردا فيصبر على البرودة، ثم يذهب إلى المسجد وفيه الهواء القارص ويصلي. فهذا هذه من الأمور التي حفت بها الجنة، فالوصول إليها يحتاج إلى صبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس، وإلى صبر عن معاصي الله ولو مالت إليها النفوس، لأن كون الإنسان يصبر والعاقبة طيبة وينتهي إلى خير هذا هو شأن العاقل الناصح لنفسه. أما إنسان تحدثه نفسه الأمارة بالسوء بأن يقدم على شيء تميل إليه نفسه ولكن العاقبة وخيمة يفضي إلى الحسرة وإلى الندامة وإلى العذاب، فهذا ليس شأن من يكون عاقلا ومن يكون ناصحا لنفسه ومن يكون يريد الخير لنفسه. فالجنة حفت بالمكاره، ليس الطريق إليها مفروشا بالورود والرياحين، وإنما فيه التعب والنصب، والإنسان ما دام أن العاقبة حميدة يصبر على تلك الطريق الموصلة إلى هذه الغاية الطيبة ولو كان هناك مشقة، ولو كان هناك مشقة. أما إرخاء العنان للنفس وتمكينها من ملذاتها مما حل وحرم، وكون الإنسان لا يبالي في الإقدام على ما تميل إليه نفسه ومحرم، ثم لا يفكر في العواقب ويوصله الأمر إلى أن يقع في النار وإلى أن يتعرض لعذاب الله وسخط الله ومقت الله، فهذا ليس شأن من عنده العقل والإدراك والنصح لنفسه. فهذا حديث عظيم، ومن حديث الترغيب والترهيب، الترغيب بالجنة والصبر على ما يوصل إليها والتحذير من النار والصبر عن الملذات والشهوات التي تفضي إليها والتي حفت بها، كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي الحديث أيضا دليل على وجود الجنة والنار وأنهما موجودتان وأنهما قد وجدتا، وهذا الحديث يدل على ذلك، لأنه لما خلقها خلق الجنة قال لجبريل اذهب إليها وانظر إلى ما أعددت لها فيه. والأحاديث كثيرة في أن الجنة موجودة وأن النار موجودة وأن الجنة قد هيئت لأولياء الله والنار هيئت لأعداء الله، وهذه أعدت للمتقين وهذه أعدت للكافرين، فهما موجودتان الآن، الجنة والنار موجودتان الآن وقد خلقتا، ولكن لا يعني أنه قد تكامل خلقهما، بل الله عز وجل ينشئ ويوجد فيهما ما يوجده، ولكن الوجود للجنة والنار قد حصل وجود ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس الكسوف عرضت عليه الجنة والنار، ورأى عناقيد العنب متدلية، ورأى النار يحطم بعضها بعضا، وأقدم ليأخذ عنقودا من العنب وترك ليبقى الناس على الإيمان بالغيب، ويتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو أخذت منه أي عنقود العنب لأكلتم ما بقيت الدنيا. ولما رأى النار تكأك ورجع القهقرة، يعني لما رأى النار وأخبر أصحابه بذلك، وهذا يدلنا على وجود الجنة والنار وأنهما موجودتان. والحديث الذي معنا يدل على وجود الجنة وعلى وجود النار، وأن الإنسان عليه أن يحرص على أن يكون مهيئا نفسه ومستعدا بالأعمال الصالحة لأن يكون من الجنة، وأن يحذر أن يفعل الأمور التي حفت بها النار وإن كانت تميل إليها النفوس، فلا يعرض نفسه للوقوع فيها، لأن المشقة التي يعقبها سرور ويعقبها نعيم دائم يصبر الإنسان عليها، لأن الغاية حميدة واللذة التي تعقبها الحسرة ويعقبها العذاب ويعقبها النار. شأن العاقل أن يكون حذرا وأن يكون يقظا وأن يكون بعيدا من أن يعرض نفسه لذلك. والإنسان يحرص على طريق الخير ولو قل سالكوها, ولا يغتر بكثير بطريق الباطل ولو كثر سالكوها, لأنه كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد, فإنه ليس العجب ممن هلك كيف هلك, وإنما العجب ممن نجا كيف نجا, لأن الهالكون هم الكثير والناجون هم القليل. والإنسان يحرص على أن يكون من القليل الناجي ويحذر أن يكون من الكثير الهالك. الإسناد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن راهو ابن مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي, ثقة فقيه, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه. عن الفضل بن موسى. عن الفضل بن موسى المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عمرو. عن محمد بن عمرو ابن علقمة ابن وقاص الليثي وهو صدوق أخرج له صدوق له أوهام أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني, ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم, بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال التشديد في الحلف بغير الله تعالى. قال أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل وهو ابن جعفر قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله, وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم. ثم ذكر التشديد في الحلف بغير الله, يعني أن الواجب هو الحلف بالله عند الحلف, وأنه لا يجوز الحلف بغير الله. وورد حديث ابن عمر من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله, يعني إذا كان لابد من الحلف, يعني قوله من كان حالفا يشعر بأن الحلف يعني ما ينبغي الإقدام عليه, يعني بتهاون وبتساهل, بل من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله, يعني عليه أن تكون حلفه مقصورة على أن تكون بالله عز وجل, وليس معنى ذلك أنها بلفظ الله, وإنما المقصود بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته, يعني أنه لا يحلف بغير الله, المقصود من ذلك أن لا يحلف بغير الله. وإذا حلف بالله أو حلف باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته فهو حلف به سبحانه وتعالى, وإذا حلف بغير ذلك فهو حلف بغير الله, لأن الله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته هو الخالق ومن سواه مخلوق, فيحلف بالخالق بأسمائه وصفاته ولا يحلف بغير الله عز وجل. من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله, يعني يجب أن تكون حلفه مقصورة على أن تكون بالله, أي بأسماء الله وصفاته, يعني لا يلزم أن يكون بلفظ الله, لأن المقصود أن لا تكون بغيره. وإذا كانت بعزة الله وجلال الله وكبرياء الله وعظمة الله وحياة الله وغير ذلك من صفات الله, أو بالرحمن والرحيم والسميع والبصير والرحيم والغفور والودود وما إلى ذلك, فهو كله حلف بالله عز وجل ليس بغيره, لأن الله تعالى بذاته وصفاته, الله تعالى هو الخالق بذاته وصفاته ومن سواه مخلوق, فالحلف تكون بالخالق ولا تكون بالمخلوق, فهذا فيه قصر, يعني قصر الحلف على أن تكون بالله وحده ولا تكون بغيره. وكانت قريش تحلف بآبائها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم, يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يخص الحلف بالآباء مع أنه عمم بأن الحلف لا تكون إلا بالله, ونص على الحلف على النهي عن الحلف بالآباء لأنهم كانوا يحلفون بالآباء, فجاء التنصيص بذكر الآباء لبيان أن الشيء الذي اعتادوه أنهم لا يحلفون به، يتركون عادتهم السيئة ويحلفوا بآبائهم. فليس الأمر يعني ذكر الآباء فقط لغير غرض، بل هو لغرض، وهو أنهم كانوا يحلفون بآبائهم. هذا هو السر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحلفوا بآبائكم، مع أنه عمم في الحكم بقوله من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، ومع ذلك نص على بعض أفراد العموم، يعني غير الله عز وجل، أفراد العموم الذي هو غير الله عز وجل، بأن قال لا تحلفوا بآبائكم، مع أنه لا يحلف لا بالآباء ولا الأمهات ولا الملائكة ولا الإنس ولا الجن ولا الملائكة ولا الرسل ولا أي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل ولا الكعبة. الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل ولا يكون بغيره. نعم. قال أخبرنا علي بن حجر. أخبرنا علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل. عن إسماعيل وهو بن جعفر وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن دينار وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا رجل من بني غفار في مجلس سالم بن عبد الله قال سالم بن عبد الله سمعت عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وقد عرفنا السر في ذلك في الحديث الذي قبل هذا، وهو أن قريشا كانت تحلف بآبائها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء. والإسناد قال أخبرني زياد بن أيوب. زياد بن أيوب ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن ابن علية. عن ابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم البصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة، مشهور بابن علية. عن إسحاق. عن يحيى بن أبي إسحاق. عن يحيى ابن أبي إسحاق وهو صدوق ربما أخطأ، أخرج له أصحاب الكتب. وهو صدوق ربما أخطأ، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن رجل من بني غفار. عن رجل من بني غفار لا أدري من هو. عن سالم بن عبد الله. عن سالم بن عبد الله وقد مر ذكره. عن عبد الله وقد مر ذكره، لكن كون فيه رجل مجهول لا يؤثر، لأن الحديث جاء من طرق كثيرة عن ابن عمر وهو ثابت عنه بالأسانيد المتصلة وبالثقات المعروفين المشهورين، فوجود رجل في إسناده لا يؤثر على صحته، لأنه ما جاء من هذه الطريق وحده بل جاء من طرق كثيرة. نعم. قال الحلف بالآباء. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد وقتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر مرة وهو يقول وأبي وأبي، فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر أن عن عمر رضي الله عنه أنه كان أن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يقول وأبي وأبي، يعني يحلف بأبيه، يعني على ما كانوا اعتادوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم، يعني وهذا هو السبب في كون النبي نص على الآباء، لأنه لما سمع من يحلف بأبيه قال لا تحلفوا بآبائكم، يعني التنصيص على الآباء له سبب، وكان هذا من عادة العرب أن يحلفوا بآبائهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه قوله لا تحلفوا بآبائكم، يعني الحلف لا يكون إلا بالله، لا تحلفوا بهذا الذي أنتم اعتدتوه لا تفعلوه، بل اتركوه ولا تحلفوا بآبائكم. ثم قال فوالله ما حلفت بعد ذلك آثرا ذاكرا ولا آثرا، وهذا يعني مشهور عن عمر في الروايات الآتية، عمر هو الذي قال هذا، هو الذي قال هذا، يعني فيكون هذا الكلام قوله فوالله ما هو مأثور عن عمر، ونقله عبد الله بن عمر عن أبيه أن عمر رضي الله عنه من حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه وقال له لا تحلفوا بآبائكم أنه ترك ذلك، وقال إنه ما كان يفعله، أي ما كان يحلف لا ذاكرا ولا آثرا، يعني لا فاعلا ذلك من نفسه ابتداء بأن يقول وأبي، ولا أن يحكي أيضا واحد حلف بأبيه فقال قال فلان وأبي، يحكي قصة يعني شخص من الناس حلف يقول قال فلان وأبي، يعني أنه ما جرى على لسانه الحلف بالآباء لا أن يحلف هو ولا أن يذكر حلف غيره، ولا أن يذكر يعني آثرا يعني ذاكرا حلف غيره. وليس المقصود من قوله ما حلفت بذلك ذاكرا ولا آثرا، لأن الذي يحكي حلف غيره لا يكون حالفا، الذي يحكي حلف غيره لا يكون حالفا، إذا قلت قال فلان والله كذا ما كنت أنا حلفت وإنما حكيت حالفه. فقوله ما حلفت يعني ما جرى على لساني، يعني ما جرى على لساني ذكر الحلف بالله لا مني ولا من غيري، لا أني فعلت ولا أن غيري فعل، لا أنني قلت وأبي ولا أقول أن فلان حلف وقال فلان وأبي قال وأبي، فما فعل ذلك لا من نفسه ابتداء ولا حكى، يعني معناه أنه ترك ذلك. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم من الاستسلام والانقياد لاتباع السنن، وأنهم إذا بلغتهم السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أخذوا بها وتركوا الشيء الذي نهاهم عنه، لأن عمر رضي الله عنه لما حصل النهي وكان قبل ذلك يقول وأبي وأبي يكرر يحلف بأبيه ويكرر، لما سمع النهي أعرض وأمسك ولم يفعل ذلك في حياته المستقبل، في مستقبل حياته لا مبتدئا الحلف ولا أيضا عازيا الحلف إلى غيره، حتى إذا كان أحد يحلف بغير الله ما يروح عندما يتحدث يقول فلان قال وأبي فلان قال وأبي، بل ترك ذلك وأعرض عنه. إذن قوله ما حلفت بعد ذلك يعني لا ذاكرا ولا آثرا، يعني مع أن الإنسان لا يكون حالفا إذا حكى حلف بغيره، وإنما المقصود من ذلك أنه ما جرى على لسانه ذكر الحلف بغير الله لا منه لا صادرا منه ولا عازيا له إلى غيره. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد السرخسي اليشكري ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان وهو بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن سالم عن أبيه. عن الزهري عن سالم عن أبيه وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد وسعيد بن عبد الرحمن واللفظ له، قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قال عمر فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ثم فيه بيان عمر رضي الله عنه وأنه التزم واستسلم وانقاد، وهو مثل ما تقدم. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد. محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. وسعيد بن عبد الرحمن. وسعيد بن عبد الرحمن بن حسان وهو ثقة. نعم. أخرج حديثه الترمذي والنسائي. أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة. عن الزهري عن سالم عن أبيه. عن الزهري عن سالم عن أبيه. عن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا محمد وهو ابن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه أخبره عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا. ثم أرد النسائي حديث عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد. أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم، أبو داود والنسائي بن ماجه. عن محمد وهو ابن حرب. عن محمد وهو ابن حرب الحمصي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزبيدي. عن الزبيدي هو محمد بن الوليد، محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. نعم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر، وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة. قال: الحلف بالأمهات. قال: أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ترجمه الحلف بالأمهات. الحلف بالأمهات، الحلف بالأمهات يعني أنه كما يمنع الحلف بالآباء كذلك يمنع الحلف بالأمهات، وإنما ذكر الآباء والأمهات لأنهم أقرب الناس للإنسان، أقرب الناس للإنسان يعني، وكانوا يحلفون بآبائهم لقوة صلتهم بهم ولأنهم سبب وجودهم ولتمكنهم منهم، فكانوا يحلفون بآبائهم، وهذه عادة قريش كما جاء في الحديث، فنهوا عن الحلف بالآباء والأمهات. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه النهي عن الحلف بالآباء والأمهات، ثم قال: ولا تحلفوا إلا بالله، يعني لما قبل. نعم، ولا بالأنداد، ولا بالأنداد، لا تحلفوا بالآباء ولا الأمهات ولا بالأنداد. الأنداد هي الأصنام التي كانوا يحلفون بها في الجاهلية ويعتادوا الحلف بها في الجاهلية، فيقول واللات والعزة وما إلى ذلك من الأصنام التي كانوا يحلفون بها ويعظمونها لا يحلفون بها. ومن المعلوم أنهم لما دخلوا في الإسلام منعوا، وجاء التنصيص على الأشياء التي كانت موجودة عندهم والتي كانوا ألفوها واعتادوها. ولا تحلفوا إلا بالله، لما ذكر النهي عن الأمور الثلاثة أتى بجملة تشملها وتشمل غيرها، قال: لا تحلفوا إلا بالله، يعني الثلاثة وغير الثلاثة لا يحلفوا بها، الثلاثة التي هي الآباء والأمهات والأصنام وغيرها كله لا يحلف به، بل الحلف يجب أن تكون مقصورة على الله وحده لا شريك له، وحده سبحانه يجب أن تكون مقصورة عليه. ولا تحلفوا إلا بالله، وإذا حلفتم بالله لا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. أيضا الحلف إذا حصلت بالله لأنه هو الذي يحلف به لا تكون على كذب بل تكون على صدق، فهو فيه يعني فيه قصر الحلف على أن تكون بالله، وقصر الحلف بالله على أن تكون بالصدق، لا تكون بالكذب، لا تكون بالكذب. والحلف بغير الله عز وجل شرك، والحلف بالله عز وجل توحيد. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أحلف بالله صادقا أحب إلي من أن أحلف بغيره كاذبا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن الحلف بالله توحيد، وكونه يعني يكذب الكذب معصية، والحلف بغير الله شرك، والشرك يجب الحذر منه، وكونه حلف بغير الله وهو صادق يعني الصدق يعني وإن كان مطلوبا إلا أن المطلوب هو ترك الشرك والابتعاد عن الشرك. فالحلف بالله وإن كان الإنسان كاذبا أهون من الحلف بغير الله صادقا، هكذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن حسنة التوحيد وإن كان فيها معصية أهون من سيئة الشرك وإن كان فيها صدق. قال أخبرنا أبو بكر بن علي، أخبرنا أبو بكر بن علي أحمد بن علي المروزي وهو ثقة أخرج له النسائي، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبيد الله بن معاذ، عن عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عوف، عن عوف ابن أبي جميلة الأعرابي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن سيرين، عن محمد بن سيرين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال الحلف بملة سوى الإسلام. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن خالد حاء، وأخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال. قال قتيبة في حديثه متعمدا، وقال يزيد كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم. ثم ورد النسائي هذا الحديث الحلف بملة سوى الإسلام، الحلف بملة سوى الإسلام يعني أنه أكد الشيء بانتسابه إلى دين غير دين الإسلام بأن قال هو يهودي إن فعل كذا وكذا، أو نصراني إن فعل كذا وكذا، أو ما إلى ذلك، يعني يعظم الشيء بانتسابه إلى ذلك الدين وإضافة نفسه إلى ذلك الدين. قال عليه الصلاة والسلام، أرد حديث من؟ حديث ثابت بن الضحاك، حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة سوى الإسلام بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، كاذبا فهو كما قال، يعني أنه يكون من أهل ذلك الدين. وهذا فيه تفصيل لأهل العلم، يقول من حلف بالله بملة سوى الإسلام يعني راضيا معظما لهذا الدين ومستحسنا لهذا الدين فإنه كما قال. أما إذا كان لا يقصد ذلك وإنما يعني قصد استبعاد أن يكون يعني يحصل منه ذلك الشيء الذي أراده فإنه لا يكون كافرا بذلك إذا كان مقصوده الاستبعاد، ولكن لا يجوز له أن يأتي بهذه الألفاظ الخبيثة والألفاظ القبيحة التي هي كونه يعني يحلف بملة سوى الإسلام ويضيف نفسه إلى ملة سوى الإسلام. فإذا كان الحلف رضا بذلك الدين وتعظيم له وأنه يريده وأنه أولى من غيره فهذا كفر والعياذ بالله. وأما إذا كان يريد يعني استبعاد يعني حصول ذلك الشيء الذي قاله ولا يرضى به ولا يكرهه فهذا لفظ قبيح ولا يقتضي الكفر، ولكن يجب عليه أن يحفظ لسانه منه. الإسناد قال أخبرنا قتيبة بقية الحديث ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله ومن به ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله تعالى به يوم القيامة. وقد جاء في أحاديث كثيرة ما يفسر هذه الجملة، يعني أن جاء الذي حبست امرأة، الامرأة التي حبست هرة فعذبت بها في النار، يعني لأنه هذا ليس من هذا القبيل وإنما هذا يعاقب بالشيء الذي عمل، لكن من قتل نفسه بسم فإنه يتحساه في نار جهنم، ومن قتل رمى نفسه من شاهق فإنه يعني يهوي في جهنم. وجاء في بعض الحديث ما يدل على ذلك وأنه يعذب بذلك الشيء الذي قتل نفسه به يوم القيامة. نعم. قال أخبرنا قتيبة عن ابن أبي عدي، قتيبة مر ذكره، عن ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن خالد، عن خالد الحذاء، خالد بن مهران الحذاء ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وإنما لقب الحذاء لأنه كان يجالس الحذائين وليس منسوبا إلى بيع الأحذية ولا صناعتها، ولكن كان يأتي عند الحذائين ويجلس عندهم فقيل له الحذاء، وهي مما يقولون عنه نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، لأنه ما يسبق إلى الذهن أن من يجلس عند الحذائين يقال له حذاء، وإنما الذي يسبق إلى الذهن الذي يصنع الحذاء يقال له حذاء. نعم. حاء وأخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، ثم قال حاء وهي تحول من إسناد إلى إسناد، أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي، أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي. عن يزيد، عن يزيد بن زريع وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن خالد عن أبي قلابة، عن خالد الحذاء وقد مر ذكره، عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة كثير الإرسال وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ثابت بن الضحاك، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. قال أخبرني محمود بن خالد قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عمرو الوليد قال حدثنا الوليد، الوليد هو من مسلم، وأبو الوليد هذه غلط، أبو زائدة. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى أنه حدثه قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في الآخرة. ثم ورد النسائي حديث ثابت بن الضحاك وهو مثل ما تقدم، والإسناد قال أخبرني محمود بن خالد، أخبرني محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه، أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. عن الوليد، عن الوليد بن مسلم وهو ثقة كثير التدليس والتسوية وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي عمرو، عن أبي عمرو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو ثقة فقيه الشام ومحدثها أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن يحيى، عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك، عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك وقد مر ذكرهما. قال الحلف بالبراءة من الإسلام. قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما. ثم ورد النسائي الحلف، الحلف بالبراءة من الإسلام، الحلف بالبراءة من الإسلام. أورد النسائي حديث بريدة، حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه من قال، من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا لما ذكر النسائي في الترجمة السابقة الحلف بملة سوى الإسلام، يعني كل إنسان يضيف نفسه إلى دين غير دين الإسلام إن حصل كذا وكذا، هنا يعني يأتي بعكس ذلك وهو أنه يعني ينص على براءة من الإسلام، يعني أنا بريء من الإسلام إن حصل كذا وكذا، أنا بريء من الإسلام إن حصل كذا وكذا. قال فإن كان كاذبا فهو كما قال، إن كان كاذبا فهو كما قال، يعني مثل ما تقدم، وإن كان صادقا لم يعد، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما، يعني أنه يعني لا بد له من نقص ولا بد له من من من خلل يعني إذا عاد. نعم. قال أخبرنا الحسين بن حريث، الحسين بن حريث المروزي ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلا من ماجه. عن الفضل بن موسى عن حسين بن واقد، الفضل بن موسى مر ذكره، الحسين بن واقد المروزي وهو ثقة له أوهام، ثقة له أوهام أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، ثقة له أوهام أخرج حديث البخاري تعليقا، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، نعم البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه بريدة بن الحصيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. الحلف بالكعبة. قال أخبرنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا مسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة امرأة من جهينة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقولون ما شاء الله ثم شئت. ثم أورد النسائي حديث أورد النسائي ترجمة الحلف بالكعبة، أي أنه لا يجوز لأنها مخلوقة، والحلف بالمخلوق لا يجوز، لكن الإنسان الذي عود نفسه أن يحلف بمخلوق يعني معظم وله تعظيم، فعليه أن يضيف إليه كلمة رب قبل ذلك المخلوق، فيقول رب الكعبة. الإنسان المعود يحلف بالكعبة يأتمة رب قبل الكعبة ويقول ورب الكعبة، وكذلك إذا كان يحلف بالنبي يقول رب النبي، يبقي على كلمة النبي لا يتركها، ولكن يقدم قبلها كلمة رب، يعني فيقول ورب النبي ورب الكعبة. هكذا هكذا على الإنسان إذا كان معود نفسه أن يحلف بمخلوق أن يعود نفسه أن يسبق هذه الكلمة برب، بأن يقول ورب الكعبة ورب النبي. أورد النسائي حديث قتيلة الجهنية أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنكم تنددون، يعني تجعلون الله أندادا، وتشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، تقول ما شاء الله وشئت، فيجمعون بين مشيئة الله ومشيئة غيره، ويحلفون بغير الله عز وجل، يحلفون بالكعبة. قال: إنكم تنددون وتشركون. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، يعني يأتوا بكلمة ثم التي تدل على عدم التماثل والتساوي، وأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، وأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل. وكذلك أيضا يأتوا برب قبل الكعبة فيقول ورب الكعبة بدل والكعبة، بدل ما شاء الله وشئت ما شاء الله ثم شئت، وبدل والكعبة ورب الكعبة. نعم. إسناد. قال أخبرنا يوسف بن عيسى. أخبرنا يوسف بن عيسى. إيش؟ والمروزي أخرجه البخاري ثقة. ثقة أخرجه البخاري. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن الفضل موسى مر ذكره، مسعر بن كدام ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معبد بن خالد. عن معبد بن خالد. نعم. إيش به؟ ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن يسار. عن عبد الله بن يسار وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. عن قتيلة. عن قتيلة الجهنية وهي صحابية خرج حديثها النسائي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.